تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون يوم 30 من أيار الماضي برقية تهنئة من المشاركين في الندوة المشتركة للأحزاب والمنظمات لروسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة للاحتفال بنجاح المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري. تقدم مرسلوها بالتهاني الخالص إلى المارشال كيم جونغ أون بمناسبة انتخابه رئيسا لحزب العمل الكوري وإجراء المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري بنجاح، وأعربوا عن الثقة الثابتة بأن الشعب الكوري سينفذ كل المهام المطروحة في مؤتمر الحزب تنفيذا رائعا تحت قيادته الحكيمة. كما تمنوا للمارشال كيم جونغ أون نجاحا كبيرا في أعماله المستقبلية وأن يساهم مساهمة مستمرة في القضية الرامية إلى تطبيق أفكار الاشتراكية والسلام والصداقة.